نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والجوازم 18، يعني التي تجزم، يعني الأدوات التي تجزم الفعل المضارع عددها 18، وهي تنقسم إلى قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا وهي ستة أدوات، والقسم الثاني منها ما يجزم فعلين وهي 12 أداة. وبدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول وهو ما يجزم فعلا واحدا، فقال: وهي لم، تقول لم يذهب، لم أداة جزم أو حرف جزم أو حرف جازم، يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال سبحانه: لم يلد ولم يولد. والأداة الثانية قال: لما، تقول ابني لم يطلب، ابني لم يحفظ قرآنا، ابني لما، ابني لما يحفظ قرآنا، لما أداة جزم، يحفظ فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. قال سبحانه: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ولما أداة جزم، يأتكم، يأتي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والكاف في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، يأتيكم مثل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الآخرة. والأداة الثالثة قال: ألم، تقول ألم تأكل، ألم أداة جزم، تأكل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون. قال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، ألم أداة جزم، نشرح فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. والأداة الرابعة قال: ألما، تقول ألما تأكل، ألم أداة جزم، تأكل فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. والأداة الخامسة قال: ولام الأمر، تقول ولتذهب إلى المدرسة، اللام لام الأمر، تذهب فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. قال سبحانه: ونادوا، قال سبحانه: ثم ليقطع فلينظر، فلينظر، وكذلك فليقطع، فليقطع، لام لام الأمر، يقطع فعل مضارع مجزوم على جزمة السكون. والأداة السادسة قال: والدعاء، تقول ربنا ولترزق زيدا مالا، ولترزق لام الدعاء، هي أصل لام الأمر تأدب مع الله، قالوا له لام الدعاء، لأن ما نأمر الله، لأننا لا نأمر الله سبحانه وتعالى وإنما ندعو. ولترزق، ترزق فعل مضارع مجزوم على جزمة السكون. قال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لام لام الدعاء، ليقضي فعل مضارع مجزوم علامة جزمة حذف حرف العلة، أصلها يقضي، فلما دخل حرف الجزم ليقضي. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم يا أحمد رشيدان، أعطنا مثال من القرآن لأحد الأمثلة الستة. طيب، لم يكن الذين كفروا، وين المحذوف؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا من الكون؟ طيب، لم يكن وين؟ نعم ياسر، قول لم يكن الذين كفروا المحذوف الواو، ايوه لم يكن، ايوه، ولم يكن شيئا مذكورا مبني على السكون. طيب، يكن والنون وش هذه؟ ها ها، لم يكن شيئا مذكورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أصلها يكون وحل حرف العلة من جزم. طيب، يعدنا، نعم، أعطنا مثال. لم تفعل ولم تفعل. نعم. طيب يا حسن عثمان، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ نعم، مجزوم بإيش؟ نعم يا علي، ألم ترى، ها؟ ما أسمع صوتك. نعم يا عبد المجيد، ترى مجزوم بإيش؟ مجزوم بحرف الإلا، بحذف حرف الإلا. تمام. طيب يا أنت تور، أنت تو بازي عمر. يلا عطنا مثال. لما يدخل الإيمان في قلوبكم. تمام، لما يدخل الإيمان، صحيح. طيب مالك أحمد. ها. ولم يخشى إلا الله. طيب مجزوم بإيش؟ مجزوم بحرف إلا، بحذف حرف إلا. طيب تمام. طيب طيب مبارك العاتي. أيوة يلا. ها يا أني بحذف حرف العلة. وش المثال؟ ألم يا أني ألم يا أني. نعم. طيب اسماكي بويكار. بل لما يذوق عذاب. بل لما يذوق، صحيح. طيب نزو نفا بروش عزيز. ها نعم. نزون نزون فا بروشي. ها ها نعم. علي يحيى. لا خلاص. طيب محمد فيصل باور. الشيخ لم يعلم بأن الله يرى. تمام. طيب عبد الله عبد الكريم. طيب عبد الرحيم. شيخ انا يلا يلا عبد الله عبد الكريم. شيخ ألم يعلم بأن الله يرى. طيب غيرها. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. غير ألم ترى، عطنا غيرها. ألم يعني الذين آمنوا، ألم يعني الذين آمنوا تخشى قلوبهم. لا غيرها. أنت ليش تحط ألم؟ عطنا ألم. عطنا ألم. ليش ألم؟ أنت معلق على ألم. طيب يا خلاص. طيب مازن يحيى أحمد. ولما يأتهم تأويله. طيب موسى كوني. ولما يعلم الله الذين جاهدوا. ولما يعلم الله. طيب مؤيد برناوي. ها عبد العليم. أسعد صفي الرحمن. لم يلد ولم يولد. طيب نعم يا شيخ. تمام. اليوم أنتم أحسن في الله.